السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضحكوا ليه؟ الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني درس الليلة بصراحة يعني الواحد يعني يمكن بيدي دروس كتير، إنما ما دعتش ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني الواحد ما تأثرش زي ما هو متأثر الوقت هو بيكلمكم. يا جماعة الدرس ده ليه؟ الدرس ده لأني بحبكم في الله. الدرس ده لأن الواحد حاسس بعاطفة في قلبه تجاه كل واحد دخل الطريق ده على وجه الأرض، وتجاه كل واحدة دخلت الطريق ده على وجه الأرض. يعني احنا شفنا ايام صعبة بعد ما التزمنا يا اخواني في الله، شفنا ايام صعبة ومرت علينا سنين صعبة. الدرس ده هدفه ان انتوا ما تتعبوش زي ما غيركم تعب قبلكم. عشان كده الدرس ده منين؟ الدرس ده خبرة 25 سنة. 25 سنة من يوم ما الواحد كان قاعد زيك كده، من 25 سنة كنت قاعد زيك كده داخل الطريق وانا مش عارف حاجة، وفاكر ان انا فاهم وانا مش فاهم اي حاجة، وفاكر ان انا عارف، وفاكر ان انا حطيت رجلية وانا مش عارف اعمل ايه. من 25 سنة الواحد دخل الطريق ده بفضل ومنة الله. اسأل الله ان يتوب على الذنوب والتقصير والوقعات والاخطاء والجرائم اللي الواحد عملها، واسأل الله ان يتقبل اي حسنة ممكن يكون الواحد عملها في يوم من الايام. ما تقول امين يا جدع انت هو. وانتوا كمان يا رب ان شاء الله. فالدرس ده كل كلمة فيه ممكن يكون انا او غيري اتعطل بسبب انه ما كانش فاهمها في الاول سنين. الدرس ده يا جماعة ما بعد الالتزام مرحلتين كبار قوي. مرحلة اسمها بداية الهداية، دي اللي تعادل في الدنيا كده مدرسة الابتدائي، حضانة وابتدائي. وفي مرحلة اسمها التربية، سنة اولى التزام زي مرحلة اعدادي، تانية التزام زي ثانوي، تالتة التزام اللي هي بقى انك تتخصص في حاجة زي الجامعة عشان تقدر تخرج بني ادم للواقع، عشان تقدر تبقى ليك متدين له ثقل. هو ده طريق الدنيا، والدين مش اقل من الدنيا. عشان كده الدرس ده بيقول لك لازم تبقى انسان منهجي. الطريق لربنا عامل زي رقم المحمول، ما ينفعش تجيب رقم مكان رقم، مش هتوصل للي انت عايزه. عشان كده كل كلمة في الدرس ده حاول تفهمها كويس قوي، وحاول تستوعبها على قد ما تقدر، وحاول تفهميها على قد ما تقدري. اللي قاعدين قدامي واحد من ثلاثة، يا اما واحد جاي يوسع افقه اسمع كلام، يمكن يكون في حاجة حلوة، يمكن يكون في حاجة عملية، ممكن يعني. التاني واحد جاي نقي، يعني اما اسمع كده هو يقول لنا مثلا 10-20 حاجة، لا انا هقول اكتر من كده ان شاء الله باذن الله. هم 30. دستور الملتزم الجديد بيتكون من 30 بند. دستور الملتزم الجديد، دستور الملتزم الجديد اللي هي مرحلة بداية الهداية، اللي هي انا مش طالب منك ان الكلام اللي هتسمعه النهاردة تتعمله النهاردة. الكلام اللي تسمعه النهاردة ده ممكن يكون منهجك السنتين الجايين. عشان كده الكلمة اللي هتفضل مسيطرة علينا طول الدرس هي قول الله لسيدنا موسى، فلبثت سنين. فلبثت ايه؟ سنين. البناء مش في يوم ولا في اسابيع ولا في شهور. واللي فانن كده انا مش فاهم يعني ايه بناء، كان ممكن في الدنيا يعملوا ابتدائي سنة واعدادي وسنة وسنتين وجامعة سنة وتخرج وانت عندك 10 سنين، هيتخرج طفل مش فاهم حاجة. فلبثت سنين، يبقى الكلام ده ما يجيبلكش احباط، ما يحسسها، هو كله كلام سهل اصلا، هو كله خطوة ولا التزام وبداية الهداية. الكلام ده دستور الملتزم الجديد. الملتزم الجديد يعمل ايه؟ ده كلام عايزك تفهمه وتستوعبه. قلنا في واحد داخل يفتح افقه ويسمع، وفي واحد داخل بينقي، هينقي بعض الحاجات كده، وفي واحد اللي هيستفاد من الدرس ده يا جماعة اللي داخل ياخد برنامج، اللي داخل ياخد بروجرام، اللي فاهم ان الكلام ده برنامج المفروض ان انت هتكافح ان انت تطبقه. انت يا اما واحد لسه داخل جديد، فبقول لك ابدأ صح، ابدأ صح، لان البداية بتاعتك هتفضل تأثر عليك طول الطريق. عارف اللي بيصحى من النوم يتمطع ويسند راسه تاني على المخدة ولا على السرير، ده اليوم من اوله فاشل. واللي بيصحى من النوم يقوم، اتفرجت على مقطع جايبين كرتون، واحد صحى من النوم قام خد دش، قام المفروض بقى عندنا صلاة، قام فطر، قام لعب رياضه، قام نزل راح الشغل بتاعه او المدرسه بتاعته، وجايبين بقى المنبه شغال وواحد تاني نايم، هي ساعه ونص فرق، ولكن ده يومه هيبقى كله انطلاق وده يومه هيبقى كله فشل. كذلك بدايه الدين، بدايه الالتزام، مرحله بدايه الهدايه، مرحله خطوه اولى التزام، مرحله دستور الملتزم الجديد، دي مرحله في غايه الخطوره، لان بدايتك في الطريق هتفضل تاثر عليك طول عمرك. لو بدات في الدين بدايه قويه هتفضل منطلق طول الطريق، ولو بدات بدايه ضعيفه بعد 20 سنه لا وانت بتموت ممكن ما تعرفش تقول لا اله الا الله عند الموت، لان البدايه بتاعتك كانت ضعيفه من الاول، لانك ما كنتش عارف تدير المرحله الاولانيه، مرحله بدايه الهدايه في حياتك ازاي. عشان كده لازم تفهم خطوره البدايه، وان البدايه دي لو بدايه سليمه هتفضل تجني ثمارها طول الطريق. طب يا عم الشيخ انا مش مبتدئ جديد، يا حبيبي اخي الكريم انا منقبه بقالي 5 سنين، انا ملتزم بقالي 7 سنين. ايوه دي النوعيه الثانيه اللي انا بكلمها النهارده، مش نوعيه اللي لسه بادئ، نوعيه التائهون على الصراط، التايه ها اللي عايز يعمل ريستارت تاني، اللي الكمبيوتر بتاع قلبه همج فعايز يعمل ريستارت تاني، اللي عايز يبدا من اول وجديد، او بمعنى ادق ده انا بقول له جدد شباب التزامك. شيخ انت من بره دقنك سودا ومن جوه قلبك شاب، انت من بره نقابك اسود ومن جوه قلبك شاب، بقى عندك شيخوخه التزاميه، انت من جوه بقيت شايب مش قادر اعمل حاجه، مش قادر اقف مع الدين في نازله، مش قادر اعتكف يوم في المسجد وبات في المسجد، مش قادر اصلي ليله من العشاء للفجر، مش قادر ادعو الى الله، مش قادر انكر منكر، مش قادر اطلب علم. شخت بقيت من براك شكلك شاب ومن جواك كبرت. عشان كده ده انا بقول له ده برضه معمول له الدرس ده، كفايه توهان بقى، ابدا من جديد، خد الخطوه اللي انت ما انتش راضي تاخدها، وخد الخطوه اللي انت مش راضيه تاخديها. درس النهارده 5 خمسات، 5 خمسات، 5 حاجات لازم تبدا بيهم، هنسميها خماسيه البدء. 5 حاجات لازم تبدا بيهم، و5 حاجات لازم تعملهم، هنسميها خماسية الانطلاق بإذن الله، خماسية الانطلاق، و5 حاجات لازم تقبلهم وتتعامل معهم كمان، مش بس تقبلهم، لازم تقبل انها حاجات واقعية وطبيعية في الطريق. كل كلمة من الخمسة دول بالذات في ألوف مؤلفة من الملتزمين انتكسوا بسببها، بل تاهوا عن الطريق بسببها. في 5 حاجات لازم تقبلهم ولازم تقبليهم ولازم تفهم منهم حاجات عادية، لا بيجيبوا احباط ولا يخلوك قاعد محبط ومهموم ولا يخلوك حاسة انك منافقة وضيعة. 5 حاجات لازم تقبلهم وتعرف تتعامل معاهم وتحولهم من صخرة في طريقك لسلمة ترتقي عليها، هنسميها خماسية الارتقاء، خماسية الارتقاء. وفي 5 حاجات يعني انت ناوي تفضل كده، انت يعني انت داخله كده وانت داخل وناوي تفضل كده، ما عندكش طموح، انت ما انتش شايف في مشاكل في الواقع الاسلامي. من اكبر الحاجات اللي ربنا جعلها سبب للواحد في البدايه انه هو يثبت قدام فتن رهيبه قبلت الواحد في اول الطريق، الطموح. ان من يوم ما الواحد دخل والواحد بيفكر هو ايه اللي الدعاء ما عملهوش انا هعمله ان شاء الله باذن الله، هو ايه اللي ناقص، لازم تبقى اضافه، لازم تفكر من الوقت انك انت مش هتبقى ملتزم عادي، ليه ما تركبش درجه اولى؟ ليه تفضل طول عمرك سمنسه؟ درجه ثالثه في الملتزمين، مش فارق معانا جيت ولا غبت، مش فارق معانا حضرت دروس ولا لا، مش فارق معانا مت ولا عشت يا راجل. اي والله هنسميها خماسيه قياده الحياه. 5 حاجات لو انت قدرت تحصلهم هتبقى قائد في اي مجال تدخل فيه في حياته. لو انت طالب هتبقى من قيادات الطلبة، لو انت ملتزم هتبقى من قيادات الصف الاسلامي كله، لو انت ما انتش انسان كويس هتبقى من قيادات الناس اللي مش كويسة، لو انت عاصي هتبقى من قيادات العصاة. 5 حاجات لازم تحصلهم، وفي الاخر في 5 حاجات لازم تحذر منهم، وإلا هيبهدلوك وهيتوهوك وهتفضل زي ما انت، وهنعدي بعد 10 سنين يا اما احتمال. طبعا مرحلة بداية الهداية اللي بنتكلم فيها ديت مرحلة دستور الملتزم الجديد ده، التزمت ثم ماذا؟ 95% من الانتكاس بيحصل في البداية، 95% في مرحلة خطيرة جدا. عشان كده احذر، مش من خمس حاجات بقى المرة دي، خمسة وخمسة، خمستين جمعناهم مع بعض وبقوا عشرة، سميناها العشرية السوداء. احذر من العشرية السوداء، عشر حاجات لازم تخاف منها ولازم تحذر منها عشان تقدر توصل. يبقى اذا نرجع تاني مع دستور الملتزم الجديد، ان دستور الملتزم الجديد بيتكون من خمس خمسات. خمسة لازم ايه؟ قول معايا، لازم تبدأ بيهم. خمس حاجات لازم تبدأ بيهم ليه خمسية البدء، وخمس حاجات لازم تعملهم، لازم تعملهم، اللي هم سبناه خمسية ايه؟ الانطلاق. وخمس حاجات لازم تقبلهم، لازم تقبلهم وتتعامل معهم صح، سميناها خمسية ايه؟ الارتقاء، لان دول اللي بيفطسوك لو ما عرفتش تتعامل معاهم. وخمس حاجات لازم تحصلهم عشان تبقى قائد، عشان ما تبعيش فاشل، عشان ما تجيش في يوم من الايام تقول الدين هو اللي فشلني، عشان الدين هو اللي يبقى سبب نجاحك وسبب انك تبقى قائد في المجتمع، عشان المسجد يخرج قادة. خمس حاجات لازم تحصلهم، سميناهم خمسية قيادة الحياة. وخمس حاجات لازم تخاف منهم، قلنا هما مش خمسة بقى بس هما خمسة وخمسة، سميناها العشرية السوداء. نبدأ بحول الله وطوله، نبدأ. يبقى دستور الملتزم الجديد، ها هنعمل ايه؟ جدد شباب التزامك. ده الملتزم القديم بقى اللي هيقول لي طب انا مالي، فبقول له جدد شباب التزامك. اللي بيحاول بس تايه وهنجت منه بقول له ايه؟ ريستارت. يبقى يا اما انت واحد جديد فبقول لك ده دستورك، يا اما انت واحد تايه يا عيني فبقول لك ريستارت، يا اما انت واحد ايه يعني فلتت منك وهربت منك شوية فبقول لك جدد شباب التزامك. الخمسة الاولانية خماسية البدء، خماسية البدء. رقم واحد ابدأ صح، ابدأ صح. الكلمة اسمها ايه؟ اقروا كده، الجدية في الالتزام. دي خمس حاجات لازم تبدأ بيهم. انت بص حبيب قلبي، اوعى تفتكر انك داخل مستشفى امراض نفسية. يعني لو انت تعبان نفسيا وجاي عشان تعالج التوتر اللي عندك، او انت يعني عايز بدل ما تاخد حبوب اكتئاب جيتي تلتزمي، يبقى مش انت اللي بكلمك من الاول. لو انت فاكر ان الدين مدينة ملاهي جاي تلاقي جو حلو وجو جميل، يبقى مش انت اللي بكلمك في الاول. الالتزام جيش، انت مجرد ما التزمت انضمت لجيش المتدينين في الارض، انت بقيت جندي من جنود الله في الارض. يبقى لازم من الاول تاخد قرار، قرار انك انت داخل جد في كل حاجة، جد في العبادة، جد في الدعوة، كل حاجة. انا مش بحدد هنا نقطة معينة، انا بحدد هنا نفسيتك وانت داخل، ويندوز بتنزله في دماغك عن طريق الدين. عشان كده اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأوا بقوة كملوا في النهاية القوة. ابو بكر الصديق اول يوم في التزامه هو من اعظم ايام انجازاته في الحياة، ستة من العشرة المبشرين في الجنة اسلموا فيه. يعني تخيل عشان ستة يسلموا زار كم واحد؟ زاروا 30-40 واحد. يعني اول يوم عمل فيه انجاز داخل جد. عمر بن الخطاب من اول يوم خد الصحابة ونزل الكعبة وعمل نقلة نوعية في الدعوة. سيدنا خالد بن الوليد اول ما دخل نظر كل املاكه للجهاد في سبيل الله. عكرمة بن ابي جهل اول ما دخل خد قرار كل نفقة انفقتها في صد عن سبيل الله انفق ضعفها في سبيل الله. انا كل مكان وقفت اعصي في ربنا هنزل اشتغل في دعوة الى الله. انا كل كافيه قعدت عليه هنزل اشتغل في دعوة الى الله. انا كل عن كل صاحب ضليته او معصية نشرتها انا هنشر طاعة في سبيل الله. يبقى دي عشان كده نهايته كانت ايه؟ ها عكرمة بن ابي جهل مات ومش راضي يشرب بق مية عشان يؤثر اخوه في معركة اليرموك بعد ما بايع على الموت. شفت البداية وصلته للنهاية شكلها ايه؟ معاذ بن جبل يقبل الطاعون في ايده ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك فيه. ايه الموتة الرهيبة دي؟ بيموت وبيقول للموت اني احبك. ليه؟ لان البداية كانت صح فالنهاية كانت صح. يبقى ابدأ صح، قرار الجدية. انت مش داخل مستشفى امراض نفسية ولا داخل مدينة ملاهي، انت داخل جيش. رقم اتنين، ها اقرأ، لن تصل الى الله الا بالله. تاني حاجة الدعاء طول الطريق، اوعى تعتمد على شخص، اوعى تعلق قلبك بحد. انا طول الدرس ده هقولك المربي وازاي تعمل كراش على داعية عشان تصاحبه. كنت بتعمل كراش على بنات قبل كده؟ هعلمك الوقت تعمل كراش على على اخوه بقى، وهعلمك ان شاء الله ليله تعملي كراش على اخت جنبك ازاي. ها ازاي تعمل كراش على اي حد، والطريقه سهله جدا جدا، ملتزمين طيبين والله. كنت عشان تعمل كراش على بنت قبل كده كانت بتطلع روحك، عشان تعمل كراش على ملتزم سندوتش فول من البغل كفايه وتكسبه وتكسب قلبه. فهعلمك ده، ولكن طول الدرس هقولك الصحبة، البيئة، مش عارف ايه، بس الكلام ده انا هقوله المرة دي بطريقة عملية، يعني مش هقوله كلام سخ. الدرس ده مش كلام سخ، الدرس ده كلام دقيق وعملي وجداول، وكل كلمة هحاول ان انا اقولك بعدها عمليا دي تتعمل ازاي بإذن الله. انا مش بوعظك، انا صاحبك وجاي اقعد معاك افهمك. يبقى يعني ايه الدعاء بقى؟ يعني ايه الدعاء؟ يعني ما تعلقش قلبك بحد انك توصل في الطريق ده. اول حاجة لازم تعلق قلبك بالله. افتكر رؤية شفتها، يعني المفروض ان انا ما اقولش يعني اسراري، ولكن احيانا بلاقي يعني حاجات في قلبي كده نفسي ان انا اقولها لكم، ونفسي ان انا اعرفها لكم، لان انا اتعطلت سنين بسبب ده. شفت مره رؤيه وانا طالب قدكم كده، نمت حلمت ان انا عايز اصلي الفجر في الجماعه الشرعيه. فطبعا الرؤى لا يؤخذ منها احكام، ولكن من باب الاستئناس يعني صحوبيه، زي ما اقول لك القعده دي صحوبيه. حلمت ان انا عايز اصلي الفجر في الجماعه الشرعيه، فجي واحد في البيت، الواحد ده انا عارفه، هو يعني الله يغفر له ضيع لي سنتين في اول التزام، كنت بظن انه عنده حاجه، واكتشفت انه ما عندوش علم ولا عنده معاني تربويه. المهم زي الرؤيه بالظبط، المهم جه قال لي انا هوصلك الجماعه الشرعيه، نام بس ده في الرؤيه، والفجر هوصلك الجماعه الشرعيه. صحينا الفجر نازل معاه من باب البيت، فوجئت ان هو قام راكب ميكروباص وطلع في البيت، ان هو طبع ميكروباص في الرؤيه، طبع ميكروباص وقام سايبني وماشي وانا واقف تايه. طلع نصاب وضحك عليا ونيمني طول الليل، قعدت ادور على حد يوصلني للجمعيه الشرعيه برضه في الرؤيه. قام جاي واحد بعربيه، عربيه لانسر حلوه كده، وقال لي انا هوصلك الجمعيه الشرعيه. قام واخدني في شارع الجلاء، في شارع الجلاء ده، الجلاء ده في الرؤيه يعني الوضوح، هو طريق واضح بس في ناس تايهه، لو انت سلمت لها قياده نفسيتك هيتوهوك ويضيعوك. وقام تايه في الشارع، حاود من شوارع جانبيه وتاه، قمت سايبه وراجع تاني عايز حد يوصلني الجمعيه الشرعيه. لقيت ميكروباص كبير، ميكروباص كبير، ركبته وصلني على ناصيه قرب الجمعيه الشرعيه ب 200 متر كده، 250 متر، وبعد كده قام حاود من شارع تاني. نزلت لقيت الشمس طلعت، قلت بس راح عليا صلاه الفجر في الجمعيه الشرعيه. فوجئت ان انا سامع صوت الامام من اول الشارع بيقرا، قلت لسه في فرصه، طلعت اجري وانا داخل من باب الجماعه الشرعيه اصلي الفجر. لقيت وحش بيحارب واحد كده، واحد داخل يصلي وحش بيحاربه، سبت الصلاه وعملت ايه؟ وقمت داخل المعركه مع طيب مع هذا الوحش، فضلت احاربه، قضيت عليه في الرؤيه، جاي ادخل لقيت الصلاه خلصت. صحيت من هذه الرؤيه حاسس ان كل اللي انا اتعلق قلبي بهم انهم يوصلوني لربنا، الجماعه الشرعيه دي يعني اجتماع والمكان الشريعه ومكان، كل اللي اتعلق قلبي بهم انهم يوصلوني لربنا، محدش منهم وصلني، اقصاهم قربني بس. فان لو قلبك اتعلق باي حد هيتوهك، وتعلمت من الرؤيه دي برضو اني ما سلمش قيادتي لاي حد. في ناس تايهه، في ناس بيقول لك تعالى اوصلك وتايه اصلا، لا عارف يعني ايه علماء سنه، ولا عارف يعني ايه منهج سنه، ولا عارف يعني ايه اتباع سلف امه، ولا عارف يعني ايه ان طريقنا طريق دعوه، ولا عارف يعني ايه في حاجه اسمها تربيه وبيت، من الكلام اللي قلناه بقى في هذا طريقنا. ففي ناس لو انت مشيت وراها توهك اصلا، مش هتوصلك لربنا للاسف الشديد، للاسف. وتعلمت من الرؤية ان انا في اول التزامي لازم اركز، المعركة اللي دخلتها على باب الجامع دي في الاخر ضيعت مني الصلاة. يا عم ركز، ده شيطان غيرك، شيطان غيرك يا عم، ما تجمعش في اول طريقك الحرب مع شيطانك وشيطان غيرك. من اخطر مداخل الشيطان في بداية الطريق اصحابك. ها هتسيب اصحابك لوحدهم يا ابني؟ بس بالراحة، لو جمعت انك تحارب شيطانك مع شياطين غيرك هتضيع. يا عم حارب شيطانك بس في الاول، وبعد كده ربنا يفتح عليك. اتعلمت منها لن تصل الى الله الا بالله. الدعاء طول الطريق، طول الطريق لازم تفضل رافع ايدك، ده لايف ستايل، لايف ستايل. كلمه يا رب اعوذ برضاك من سخطك، انا استاهل السخط بس يا رب ماليش غير رضاك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، انا استاهل العقوبه بس ما استحملش غير العافيه، اعوذ بك منك ماليش غيرك يا رب، محدش هيوصلني ليك الا انت. يبقى ده

ركبت الافاتار وبقيت بني ادم تاني. خد يا اختي اللي بتاع ايه ده انت يا عم مالك اللي حصل لك ايه؟ خد يا حبيبي الورق بتاعي وبتاعك واحد، القلم بتاعي وبتاعك واحد، اخواتك هينبهروا. هو في انت اتهملت يا ابني ولا ايه؟ ما تقولهمش حاجه ولا تعيش في الدور ساعتها بتقول انا التزمت بقى وتوبت وشفت ربنا عمل لي. بص اخلاق في صمت بس. الحاجه اللي تبهر بيها عيلتك ايه بقى في ظل الايام اللي كلها قطع رحم دي؟ صلاه الرحم. الو ازيك يا عمتي؟ عمتك مين اللي هينبهر هنا؟ مين؟ ابوك. ابوك مش هيصدق. عمتك انت بتتصل باختي؟ هو انت بقيت راجل وكبرت وبقيت عارف يعني ايه قرايبك؟ تروح تزور خالتك يا راجل، تتصل بابن عمتك، تتصل ايه يا عم اللي حصل ده؟ انت بقيت بريليانت، انت بقيت شخصيه مميزه في المجتمع، انت راجل الدين خلاك ماجيك، بقيت راجل ماجيك في حياه الناس، بقى كله بيبص لك ايه ده؟ ايه اللي حقه كل ده بمكالمتين؟ مكالمتين في ثلاث دقايق ما هماش حاجه. الحاجه بقى اللي تبهر بيها اصحابك ودفعتك وشلتك الشهامه. بعد ما كنت نادل بقيت شاه. ازاي بقى؟ بقيت خدوم، بقيت بتصور لهم مذكرات وتجيبالهم، بقيت لو ربنا من عليك وعملت مذكره كده تقوم منزلها للدفعه كلها. بقيت ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده انت كنت سلبي وما عندكش وراجل في حالك، ايه اللي حصل؟ انت بقيت خدوم وشهم ويعتمد عليك، وابو صاحبك في المستشفى تنزل تزوره وتطمن على صاحبك، وصاحبك عيط تروح تزوره. ايه يا عم في ايه؟ بقيت انسان شهم. طب والخلق اللي هيبهر بقى؟ الاخوه في المسجد والاخوات فوق معروف طبعا، سندوتش البغل. الاكرام والبشاشه، انك تبقى انسان بشوش، ايه الحاجات المفقوده، وانك تبقى انسان كريم. كريم والله العظيم القصة كلها بكوين جالاكسي. بص هتبقى نجم، هتبقى كده اول ما الناس تشوفك في المسجد ها الكل هيوقف لك كده، مين يا عم؟ عم المعدي ده اللي دخل ده. فانت الاكرام والبشاشة يبقى دي رقم ثلاثة. غير ايه؟ اخلاقك. ابدأ معايا صح وركز. اربعة، مرحلة بداية الهداية دي يا جماعة كثير مننا تصوره عنها ان انا اسمع دروس كتير، ان انا ان مش عارف يعني انا التزمت. يا عم التزمت انت اتولدت؟ ده انت لسه عايز تاكل وتشرب ما تزعلش مني يعني وتغير بامبرز، ده انت لسه قدامك قصه، ده انت عم تبقى بني ادم بجد جوه الدين لسه قدامك قصه. فاصبر على نفسك كده وبلاش استعجال كده. وربنا قال فلبست ايه؟ سنين. فلبست ايه؟ سنين. هفضل اقولها لكم طول الدرس عشان ما حدش يحبط. رقم فاحنا الوقت بنعمل ايه؟ احنا بنعمل برنامج عملي لكل واحد يدخل الدين جديد. بعد كده هيدخل واحد الدين جديد هتقوم مديله الايه؟ الروشته. هتدخل واحده الدين جديد هتديها لايه؟ اي واحد صاحبك يلتزم على ايدك هتديله الروشته. رقم اربعه، ابدا مع القران. الكلام بقى ليا قران بقى والصلاه وكلام يعني، وانتوا عندكم كلام تاني كلام. دي القصه كلها القران. من سنين ايام ما كنا طلبه كان يجي رمضان ما رضاش اختم القران كتير، اقعد طول النهار اذاكر في تفسير الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح. كنت بعتبر التراويح دي امتحان، امتحان هقف بقى فهمت ترابطات الايات وفهمت معاني الايات ولا فشلت وما عشتش مع الجزء بعد ما فهمته. وكان اصحابي، انا اسف يا جماعه يعني، انا يعني كان ممكن منهم اللي بيسخر مني، فعلا بيسخر مني، وكان ممكن منهم اللي ياخد الموضوع تريقه، وكان ممكن منهم اللي يستغرب يا عم ايه يا عم الكلام الغريب ده، ده انا ختمت ختمتين ومسابقة سرعة بقى، وختمت أربعة وختمت خمسة. يا اخوانا فهم القرآن، يا اخوانا فهم القرآن. وما فيش حد راضي. عدت السنين، أما بسأل نفسي دلوقتي، أنا بفضل ومنة الله خدت طريق فهم القرآن، طريق ربنا من سنين، فضل الله سبحانه وتعالى، طريق ربنا دلوقتي اللهم لك الحمد. كل آية فهمتها بقى الدرس، كل آية فهمتها بقى تخطب الجمعة. كل النهارده خطبة الجمعة ايتين من سورة الرحمن، كل آية فهمتها. طب والتانيين اللي كانوا بيضحكوا بقى واخدينهم مسابقة السرعة، للأسف الشديد مش عايز أقول لك إن معظمهم ما عادش على الطريق أصلا. يبقى القضية تبدأ مع القرآن، ابدأ صح، ابدأ مع القرآن. القرآن آية منه تزلزل حياتك. لما تمسك المصحف كده ها كفايه قصص الانبياء، ربنا بيكلمك في سوره العنكبوت عن سيدنا ابراهيم وهو بيعمل ايه. ها عارف يعني ابدا مع القران؟ يعني روح الوقت اقفل على نفسك اوضتك وامسك المصحف وعيط يعني صلي بالقرآن، يعني اتعب مع القرآن، يعني افهم ان القصة كلها في القرآن. ربيع قلبي ونور صدري، ربيع قلبي المية ونور صدري النور. المية والنور هما كل حاجة. حياة من غير مية ونور ملهاش اي لازمة. هتمسك قصص الانبياء، كفاية انك انت تلاقي قصة سليمان واحد دبح 20,000 فرس عشان عطلته عن جلسة ذكر، عشان عطلته عن جلسة ضحى ولا جلسة ذكر ولا قيام ليلة. ايه ده؟ انت تتربى على ايه؟ لو انت ده تربيتك تتربى على نبي. سيدنا ايوب يبتلى اشد مرض في البشرية وما يدعيش ربنا غير لما زوجته تقول له كلمة فيها سوء ظن بالله، يقول مسني الشيطان بنصب وعذاب، انا بموت يا رب، انا بموت. انا بقالي 18 سنة جسمي بيموت ومستحمل وما سبتش اوراد العبادة يوم واحد في 18 سنة، انما سمعت كلمة عنك يا رب انا بموت، انا بمرض نفسيا نصب وعذاب، انا عايش في عذاب نفسي لاني سمعت كلمة عن الله. انت لو تربيت على المعاني ده وعلى الحب الرهيب لله ده تطلع ايه؟ لو تربيت على سيدنا ابراهيم في سورة العنكبوت وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، قال امتى؟ انا بعد ما خرج من النار، خرج من النار يتكلم عن ربنا، خرج من النار يشتغل في الدعوة برضه وهو ما دخلهاش غير بسبب الدعوة. الله اكبر. هتتعلم ايه؟ هتتعلم قوة شكلها ايه؟ هتتعلم عزيز القرآن يخليك راجل. مفيش حل انك تبقى راجل القرآن. والله لو قعدنا نموت نفسنا في مواجهة المواقع الإباحية هديك 50 درس وعظي. هتخرج هتشوف واحدة متبرجة، واحدة بس، هتشوف مقطع في موقع إباحي كل ده يضيع. طب الحل ايه؟ قرآن. حاجة الوحيدة اللي هتحرق تأثير الشهوات وتأثير أهل الباطل اللي بيعملوه علينا هو القرآن. كفاية آية واحدة عن الجنة زي فيهن قاصرات الطرف. عارفة يعني ايه قاصرات الطرف؟ يعني من كتر جمالها المذهل، المذهل مش قادر يشيل عينه من عليها، قاعد يبص لها كده ذهل عن الجنة وعن نعيمها وعن قصورها وعن ذهل عن كل حاجة من جمال وشها. وعارف يعني ايه قاصرات الطرف برضه؟ المعنى التاني يعني من جمالك مش قادرة تشيل عينها من عليك، ذهلت عن الجنة. انت اجمل حاجة في حياتها في الجنة، ذهلت عن كل شيء بسببك. ايه ده؟ في حد في الرومانسية وصل للدرجة ديت؟ قاصرات الطرف يعني اتنين قاعدين يبصوا لبعض كده مذهولين مبهورين هايمين طيرين مع بعض في الحب والعشق والرومانسية. هو كلمة رهيبة. مفيش افق فيلم رومانسي في التاريخ وصل للكلمة دي اصلا. القرآن يشوقك، يشوقك. قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان. بكر، بكر في جسدها، بكر في مشاعرها، بكر في نفسيتها، بكر. انت الوحيد اللي في حياتها. انت متخيل الكلام اللي ربنا بيقوله يعني ايه؟ النار لما ربنا في القرآن يقول لك انها علي آية. والله يا جماعة آية اصلا ترعب. يعني وانا بقرأ فيها اقوال المفسرين والله مرعوبين يفسروها. يعني انت متخيل؟ يعني يمكن الآية الوحيدة في القرآن اللي المفسرين خايفين يفسروها، لدرجة تلاقي في ناس من المفسرين يقول لك عذاب لا يعقل، عذاب لا يتخيل، نعوذ بالله من عذاب النار. انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. انها عليهم مؤصدة. عارف البوابات الالكترونية اللي بتتقفل على الخزن؟ يعني اتقفل عليه مفيش نفس، فيش نفس داخله ولا هوا داخله ولا جوه حبسة. وجوه الحبسة بقى جوه المؤصدة ديت في عمد، محبوسين جوه عواميد كمان تاني. يعني والعياذ بالله في توابيت جوه جنة، يعني سجن جوه سجن، يعني حبس جوه حبس في عمد ممددة. والعياذ بالله. ايه المعنى الرهيب ده؟ ايه المعنى المرعب ده؟ ايه ده؟ ده هو ده القرآن بقى. هو القرآن. عشان كده ربنا قال للنبي لما المشركين بهدلوا الدعوة وشو قال لهم جاهدهم به جهادا كبيرة، جاهدهم بالقرآن. اللي هيغير الصحابة القرآن، واللي هيبهر الناس القرآن. يبقى اذا ابدأ مع القرآن. جاهد، جاهد مع القرآن. اجاهد مع القرآن ازاي؟ جاهد في تلاوته. ما تروحش بقى ايه بالراحة بينا بالراحة. جاهد في تلاوته، اقرأ صح. وايه؟ قم الليل الا قليلا. بايه ده؟ ما كانش نزل غير سطرين من اول اقرأ وسطرين من اول المزمل وسطرين من اول المدثر. كان كل اللي نزل من القرآن نص صفحة. وربنا بيقول له ايه؟ رتل القرآن ترتيلا. بايه يا رب؟ بايه ده؟ ما نزلش غير نص صفحة من القرآن. نص صفحة اللي نزلت من كتاب ربنا. عيش، سلم قلبك للآية، كررها واعرضها على قلبك. يبقى المجاهدة في التلاوة، اتعلم تقرأ القرآن بروح المجاهدة، اتعلم انك انت ان احفظ قرآن. روح حاجة زي دار البيان او هنا شيخ إيهاب هنا او شيخ إيهاب في دار البيان، احفظ القرآن، اتعلم ترتيل، اتعلم تجويد، اسمع دروس فهم القرآن. جنبنا في مسجد البدر دكتور احمد عبد المنعم ما شاء الله مركز ومتخصص في دروس التفسير والحياة القلب مع القرآن واسقاط القرآن على الواقع. عيش، استفيد، استفيد من الناس اللي ما بتتكلمش غير في فهم القرآن. ابدأ مع القرآن، مش هيخليك راجل غيره. لو شلنا النقطة دي من الثلاثين نقطة بتوع دستور الملتزم الجديد ده ولا هتوصل لحاجة. رقم خمسة في خماسية البدء، ها، افهم معنى الالتزام، وتحتها كلمة ايه؟ ريد لاينز، الخطوط الحمراء. افهم معنى، يعني معنى الالتزام بقى، يعني من اولها وانت داخل كده كل ده، ده بداية، ده استفتاح، ده ايه؟ ده الخمس خطوات بتوع البدء. افهم معنى الالتزام. التزام يعني انت التزمت حاجة، يعني انت هتبقى ملال. اول ما الضابط بيتخرج من كلية الشرطة بياخد رتبة ايه؟ رتبة ايه؟ ملازم. ايش معنى قالوا كلمة ملازم؟ لانه هيلازم اسم الشرطة، مش هيسيبه. اول ما الدكتور بيتخرج من المستشفى بياخد كلمة ايه؟ طبيب ايه؟ مقيم، مقيم. فيش حد هيتربى في حاجة غير لما يقيم ويلازم. يبقى يعني ايه معنى الالتزام؟ يعني انت هتلزم هذا الطريق مدى الحياة، ده طريق عمرك، خلاص انت فصلت، وانت هتلتزم بالاعمال. يعني ملتزم، ملتزم بدقن مربيها، ملتزمة بايه يا اخوانا؟ ملتزم دي يعني في اعمال انت تلتزمها، وفي عندك خط تراجع اللي هو الريد لاينز، في خطوط حمراء لازم تعرف ان مهما حصل في خطوط حمراء، يعني مثلا ركعتين الضحى، يعني مثلا صلاة الجماعة، ها، وانت بقى الصلاة على وقتها، يعني مثلا اذكار بعد الصلاة، يعني مثلا اذكار الصباح والمساء، دي خطوط حمراء زي ما هنقول الوقتي باذن الله سبحانه وتعالى في خماسية الانطلاق. يبقى افهم معنى الالتزام. الالتزام يعني الاستمرار، يعني انت هتلتزم بهذه الاعمال وتستمر عليها مدى الحياة. دي الخماسية الاولى، خماسية البدء. الخماسية التانية، خماسية ايه بقى رجالة؟ ها، يلا بقى عشان دي اصعب حتة في الدرس كله، دي اكتر حتة مليانة في الدرس كله، خماسية الانطلاق. خمس حاجات قولوهم معايا بسرعة. رقم واحد، فكر الاوراد، الاوراد. رقم اتنين، فكر، ما تقولوا لوحدكم، فكر الشحن. رقم تلاتة، فكر، ها، المشاهدة. رقم اربعة، فكر، مفروض تقولوهم لوحدكم، القنص. رقم خمسة، فكر، ها، بيئة الإيمان. قولهم لي تاني، خماسية الانطلاق. دول الخمس حاجات اللي لازم تعملهم، خمس حاجات لازم تعمليهم. رقم واحد، فكر ايه؟ الأوراد. رقم اتنين، فكر الايه؟ ها، الشحن. ما هو من غير شحن مفيش أوراد. هو البطارية لو ما شحنتهاش التليفون هيشتغل. يبقى فكر الأوراد انك هتشتغل بس بطريقة مرتبة ومنظمة، مش مهرجلة. وداعا للعشوائية، وداعا للعشوائية في الالتزام، وداعا للمشاعرية. هفت عليا الوقت، طالبة معايا الوقت قيام ليل، قوم يا باشا. طالبة معايا الوقت حفظ القرآن، اتفضل يا بيه. طالبة معايا الوقت اتعلم فقه وعقيدة، اتفضل يا باشا. طلبت معايا بقى جلسة الضحى اليومين دول، لا يا حبيبي، ده احنا نتكلم عنه في جزء اسمه فكر القنص. انما فكر الأوراد لازم يبقى عندك خطوط حمراء، ريد لاينز، ثوابت مقدسة. لا، اوعى تسيب دينك ريشة في مهب الريح، يطيرها اي عارض، يجي اي ظرف يطير لك دينك، يحصل لك انشغال يضيع لك دينك. اوعى، لازم يبقى عندك خطوط حمراء غير قابلة للتفاهم ابدا مهما كان العوارض والشواغل. خدت بالك؟ يبقى ده فكر الاوراد. بعد كده فكر الشحن. يعني ايه فكر الشحن؟ حط قلبك في الشاحن. لو انت مسافر لا يمكن هتسيب ابدا شاحن المحمول. ليه؟ محمول هيقف. لو انت مسافر على الطريق بالعربيه لازم هتدخل تشحن العربيه بالبنزين. يبقى فكر الشحن عشان تفضل مواصل. ودي من الغلطات المرعبه، اللي يروح مثلا ملتزم جاله فطور في الاول ويقوم جاي له بقى ايه، يقوم رايح للحد يقول له انا عندي فطور اعمل ايه؟ قوم الليل يا اخي. يا عم انا لو عارف اصلي ركعه ما كنتش جيت لك. يا عم انا قاعد بالليل طول الليل، طول الليل الملك متنزل مش قادر اقوم اصلي ركعه، قاعد ازقز لب قدام مقاطع اليوتيوب. تيجي تقول لي قوم الليل، يا عم مش قادر، مش قادر اعمل حاجه. انا الوقت عامل زي عربيه ملهاش ما فيهاش بطاريه اصلا، ماتت، مش قادر اعمل حاجه. فدي بقى النقطه الذكيه، فكر الشحن، ان في فرق بين العبادات بتاعه الاوراد والشواحن اللي انت لو عايز تفضل ملتزم سخن، لو عايز تفضلي ملتزمه متلهفه على الدين وعايزه ونظرات الشوق على الوصول الى الله في عينيكي، في حاجه اسمها الشواحن. بقى نقطه ثانيه، طبعا انا مش هقول لكم كل الاوراد ولا كل الشواحن، انا هختار لكم نقطه في كل حاجه. انت في خطوه اولى ورد، انت في خطوه اولى شحن. انا بتكلم عن بدايه الهدايه، انا بتكلم عن البدايه. رقم ثلاثة، فكر الايه؟ ها المشاهده. ايوه، ما هو فكر الاوراد وفكر الشحن جميل، بس عايز تبقى سوبر ملتزم، ها عايز تبقى حاجه ما حصلتش، في حاجه اسمها المجاهده بقى اعلى اعلى. يعني هندخل بقى في كلام كبير في الاوراد، هكلمك عن ورد القران، هكلمك عن الريد لاينز والخطوط الحمراء. في الشواحن هكلمك عن حضور الدروس، حط قلبك في الشاحن، حط قلبك في الشاحن 24 ساعة. هكلمك عن في الشواحن هكلمك عن حفظ القرآن، هكلمك عن الدعاء، هكلمك عن الحاجات اللي بتشحن قلبك وبتسخنك. إنما في المجاهدة لا، هكلمك عن زيارة المقابر، هكلمك عن حاجات تانية وأفق أعلى. لو أنت عايز تنقل بجد تنقل فيه، وافهمك تنقل فيه ازاي، لانها حاجات عالية وصعبة، فمش لازم تنقل فيها. رقم اربعة، فكر الايه؟ ها؟ سنايبر، قنص، لازم تبقى قناص. نيمار الشرط الجزائي بتاعه ايه في الفريق اللي اشتراه؟ 222 مليون دولار. ها؟ حضرتك تساوي كام؟ ده الشرط الجزائي. عارفين كريستيانو رونالدو الشرط الجزائي بتاعه كام؟ مليار، مليار. عارفين ميسي شرط الجزاء بتاعه كام؟ نص مليار. عارفين بقى المهاجم بتاع فريق كهربا بتاع مصر وكهربة اسوان كام؟ 20 جنيه 30 جنيه. ليه؟ لان الاول ده سنايبر قناص. فالملتزم القناص ده اللي يساوي. ايه الفرق بين نيمار وبين مهاجم فريق كهربة طلخة؟ ايه الفرق؟ ان بتاع فريق كهربة طلخة لازم تجي له الكوره متقشره، ويكون في حارس المرمى اللي قدامه نايم بيقيل عامل قيلولة ساعتها، ويكون الدفاع عنده ظروف صحية منعاه، والحكم ويفضل الموضوع ربع ساعة في رجليه عشان يجيب جول. انما نيمار وهي طايرة تقوم جاي في المقص على طول. يبقى اذا ايه القناص اللي بيعرف يجيبها وهي نص فرصة. تعرف تعمل كده في التدايم بقى؟ تعرف تبقى قناص؟ يعني ماشي، مفيش مشكلة، انا مش مضطرب ولا اي حاجة خالص وان شاء الله بس خلص حتى يعني خلص خمسية الانطلاق حتى، يعني بحيث ان احنا يبقى لسه عندنا 20 نقطة في الدستور ال ال ال ال ها؟ قولوا معايا الجمعة اللي بعدها ان شاء الله، وبعد كده نعمل استفتاء على الدستور، وبعد كده قصدي نعمل ان شاء الله باذن الله. يعني لان انا عايز، انا كنت ناوي ان المره الجايه هقول لكم الدستور الملتزم الجديد ده، واسيبكم بقى تطبقوه وتعيشوه المره دي، والمره الجايه مناقشه مفتوحه معاكم، هتبعتوا لي مشاكلكم كلها في اللي قابلتوه لما جيتوا تطبقوا. فرضا انت جيت تطبق مثلا حاجتين بدات بيهم، او انت بدات بحاجتين، احنا قلنا كلنا هنعمل ريستارت جديد وقديم، كله هيمشي صح، كله هيشتغل بقى ايه، يتصب صبه التزاميه صح من الاول وجديد. دي مرحله التاسيس. على قد ما انت هتأسس صح في الدستور ده، على قد ما هتقدر تعلي طول عمرك. لو ما أسستش صح، لو غشيت في مونة الأساس، هيفضل البيت بتاع التزامك طول عمرك ضعيف وهش. فلازم التأسيس، دي أخطر مرحلة لمرحلة بداية الهداية، مرحلة خطوة أولى التزام وبداية الإيه؟ وبداية الهداية. فمفيش مشكلة إن المرة الجاية إن شاء الله نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. فيش قضيه الموضوع في غايه الخطوره، ولو ان الواحد قلبه بيتقطع عشان سلسله الاسماء الحسنى اللي احنا وقفنا فيها، بس معلش دي اسماء حسنى والله يا جماعه، والله ده دي توصيات الاسماء الحسنى اللي احنا بنعمله ده التطبيق العملي، عشان زي ما قلت لكم قبل كده مش تتشحن في الاسماء الحسنى تقوم تخرج تمشي في طريق غلط. لا، احنا بعد ما حاولنا ان احنا كلنا نتشحن، وانا اكتر واحد يعني حاولت ان اتشحن معاكم في الاسماء الحسنى، احنا الوقت بنشوف نفرغ الشحن في ايه. فده التشكيل العملي. اوعى تبقى جراح خايب تفتح القلب وتقفل من غير ما تشيل الورم. فاحنا الوقت في الاسماء الحسنى حاولنا نفتح قلوبنا كده. طب الوقت عايزين نرضيك يا رب، نعمل ايه؟ نعمل ده. نعمل ده، نعمل الطريق العملي بتاع مرحلة التأسيس، مرحلة بداية الهداية، مرحلة دستور الملتزم الجديد. خماسية الانطلاق رقم واحد، يلا بقى سريعا كده عشان ايه نخلص حاجات بسيطة. ان شاء الله العشرين نقطة اللي بقيني مرة جاية هيبقوا ان شاء الله صراع قيمتهم في عناوينهم اساسا، بس ان العناوين تفهمها، ايه الخمس حاجات اللي لازم تقبلهم وهكذا. يعني ها فكر الاوراد، يعني ايه فكر الاوراد؟ يعني اول ما تدخل لازم تفهم وضعا للهرجلة، ما عادش في حاجة اسمها ان انا ماشي بمزاجي، ان اللي انا هف علي اعمله اعمله، لا دينك مش لعبة، ما تسيبش دينك ريشة في مهب الريح. لازم في خطوط حمراء للاوراد اللي انت تعملها، يعني ده اللي بنسميه ايه، الانتقال من الفكر المشاعري الى الفكر العملي. الفكر المشاعري اللي هو حاطط ايده على قلبه، قلبي ما بتشتغلش في الدعوة ليه؟ مش لاقي قلبي، انا محبط النهاردة ومقفول، ليه يا بنتي مش لاقي قلبي، انا مزاجي وحش، مش لاقي قلبي، ايه يا عم فيلم، ايوه قلبك ده هو القصة وهو الخلاصة، انما الطريق لقلبك هو وردك. عشان كده قبل ما تسأل كيف حال قلبك مع الله، تسأل ايه، كيف حال وردك مع الله. يبقى من النهاردة ما عدتش هتفرح وتزعل عشان قلبك زي حاسس بيه، بيسموها السلف بيسموه عبد الحال. يعني عبد الحال، يعني عبد المشاعر، عبد المشاعر. عارفين المدمن اللي بيشرب المخدرات عشان يعمل دماغ، هو ده ملتزم بقى كده، عايز يعمل دماغ. المدمن لما بتيجي تنزل جولة وتكلمه يقولك يا عم الشيخ ما تفصلنيش، هو ده كده ملتزم مش عايز يفصل. يا ابني ده مش الدين، ربنا سمى قلب لانه بيتقلب، لانه شوية فوق وشوية تحت. فلو انت رقبت قلبك هتبقى عامل زي اللي بيراقب العيال الصغير، العيال الصغير، ابني ابني ابني هيقف على رجليه امتى؟ بعد سنتين. والله لو وقفت على ايدك ما هيقف غير بعد سنتين. هيبدا يقول بابا امتى؟ بعد 3 سنين. هيبدا يعرف ان 3 في 5 في 35 امتى؟ بعد 7 سنين. خليك بقى قاعد، هيمشي اهو، ما مشاش، انا محبط. هو الهبل ده، ده غباء والعياذ بالله، ده سذاجه. فكر الاوراد الانتقال من الفكر المشاعري اللي هو قاعد يراقب مشاعره للفكر العملي. اول صور نزلت في القران، اول صوره اقرا، ثاني صوره قم، ثالث صوره قم، بعد كده سبح اسم ربك الاعلى، اقرا، قم، قم، سبح. تكاليف عمليه، البدايه الطريق لازم تبقى ايه، حاجات عمليه. ايه الاوراد اللي لازم تبقى عندنا؟ رقم واحد ورد القران. لازم علاقتك بالقران ما تبقاش علاقه مشاعريه، لما يجي لك مزاج تفتح، لما تفضى تفتح المصحف، لا، في وقت مقدس لورد القران. طيب في اوراد تانية؟ في اوراد تانية، ولكن الاول انا هقول لك 5 قواعد لو انت عايز اي ورد ينجح، لانك انت هتتعلم من فكر الاوراد ده. الدين هيعلمك النجاح في الدنيا، هتتعلم انك لما تيجي تذاكر هتعمل المذاكره في شكل ايه؟ ورد. هذاكر كم ساعه؟ هذاكر امتى؟ هذاكر ايه؟ خلاص بقى وداعا للهرجله. لما تيجي تتفسح مع مراتك هيبقى فسحتك مع مراتك ايه؟ ما ينفعش بقى ورد هنا بقى احنا يعني، لا ينفع ورد. النبي عليه الصلاه والسلام حياته كلها اوراد، قيام الليل في الوقت ده، زياره مسجد قباء كل سبت، زياره المقابر البقيع كل سحر يوم السيده عائشه، درس النساء كل 2، ويقعد مع الصحابه بعد الفجر وبعد العصر، الجلسه النسائيه العامه لزوجاته 9 بعد المغرب. يعني فهمت قصدي؟ يبقى اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان منظم حياته كلها، ففكر الاوراد ده نظم دينك. انت كل يوم هتكتشف عمل جديد عايز تعمله، العمل اللي تكتشفه اعمله ورد. ازاي؟ 5 قواعد. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى، كل ما تريد أن تصل إلى الله به حوله لورد، وكل ما لن يتحول إلى ورد فلن تستفيد منه. يا نهار أبيض، يعني إيه؟ يعني أنت بتحب التدبر في الخلق، اعمل ورد كل عصر جمعة، ورد أسبوعي مثلا، كل عصر جمعة أروح مكان خلوة تدبر. طب أنت الاعتكاف أثر فيك قوي، اعمله ورد، العشر الأواخر من رمضان ورد اعتكاف سنوي سنة. طيب أنت القرآن بيأثر في قلبك، اعمله ورد، كل يوم بعد الفجر هقرأ ربع القرآن، ربع، أنا فاهمك الوقت، ربع إيه؟ 3 مش مهم، بس هتفهم الوقت القرآن إزاي؟ إن الذكر ربنا، يبقى كل يوم بعد الفجر أقعد جلسة الضحى وأذكر ربنا، يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت عندك أوراد يومية، أوراد شهرية، 13 و14 و15 ورد صيام شهري. ها اعتكاف رمضان، العمره في شعبان عشان استعداد لرمضان مثلا، مثلا ورد سنوي لو انت معاك فلوس يعني، او كل سنتين او ثلاثه. يبقى انت يبقى القاعده الاولى كل ما تريد ان تصل به الى الله حوله الى ورد، فكل ما لن يتحول الى ورد لن تستفيد منه. رقم اثنين، اقبل الترقي التدريجي. افهم انك لما اجي اعمل ورد، انا هعمل ورد القران قد ايه؟ جزء. هتختم القران يا اخي في اقل من شهر. اختمه في اقل من شهر في ايه؟ في اكثر من شهر. اختمه في اكثر من شهر في ايه يعني؟ ايه يعني اللي هيحصل يعني؟ هلا انا راجل لسه في الاول، وانا شفتني الامام الشافعي قدامك واختم القران مرتين في يوم في رمضان يا عم. انا في الاول يا عم، ولو قريت جزء كل يوم، يوم هقرا تاني هقرا تالت مش هقرا خالص اصلا. انت تقدر تقرا قد ايه؟ انا اقدر اقرا ربع بجد بجد. امتى؟ بعد الفجر. وعد وعد، استمر يا باشا. لما تثبت لك شهرين على كده ابقى خلوهم ربعين، سبت لك شهرين كمان خليهم ثلاث ارباع، جه رمضان وشدت لك شهر ابقى خليها حزم. انما تبدا بايه؟ باخف حاجه تقدر تبدا بيها. اقبل الترقي التدريجي، بدايه سهله وتزيد واحده. القاعده الثالثه، اداء الفكر بفكر المجاهده وليس بفكر اداء الواجب. عارفين اللي بيزور عيان؟ زرته، قال الحمد لله زرته. يا عم انت اديت واجب، زياره المريض دي بتطمن عليه، بتجيب له هديه، بتشوف بتشوف تخدمه بايه. يبقى مش فكر اداء واجب، يبقى فكر المجاهد. هتقعد تقرا ربع قران، اقرا ربع، اقرا صفحه بس اقرا صح. يبقى انت حدد ورد بسيط بس اقرا صح بفكر المجاهده وليس بفكر اداء الواجب. القاعده الرابعه، الورد ليس عصا سحريه. يبقى انا انت قاعد تقول لي قلبي ومش وسيبك من قضيه تراقب قلبك والمهم وردك يا حبيبي. ده انا لما خدت بالي من قلبي، ده انا كنت عايش في السماء. خدت وردك او بقالي اسبوع بعمل الورد، لا قلبي عاش في السماء ولا حصل لي اي حاجه. ما حبيبي انت مش فاهم، ما هو قلبك هيعيش في السماء وبعد كده هينزل بك في الارض، فشويه هتبقى فوق وشويه هتقبض طحبطع. انما الورد ده لو انت استمريت عليه مدة التزامك هتوصل لمقامات إيمانية لم تكن تتخيلها. يبقى الورد مش عصا سحرية أول ما هتبدأ تعمله قلبك يبقى في السماء. اصبر سنة واتنين يا راجل. أي والله، لا يا والله ما في طريق تاني. ولو وقفت على ايديك ورجلك في السماء ما في طريق تاني، وجربنا كل الطرق. طريقة انك تفضل بقى تمشي بمزاجك دي مش هتوصلك لحاجة. طريقة الورد هتخليك انسان مستقر العلاقة مع الله، وبعد فترة هتلاقي قلبك بدأ يشتغل وهتلاقي المقامات الإيمانية جت. يبقى الورد ليس عصا سحرية فلبست سنين. ما تستعجلش ما تستعجلش. الحاجة الخامسة، قواعد الورد، احذر من الطمع في الالتزام. يعني الطمع يعني انا عملت ورد القرآن جميل، انا هعمل ورد جلسة الضحى كل يوم، وورد قيام الليل ساعتين قبل الفجر كل ليل، وورد هقعد من المغرب للعشاء احفظ قران في المسجد، وورد هحضر درس الشيخ احمد جلال كل اربع، ودرس الشيخ علي قاسم كل ثلاث، والدرس بتاع الجمعه، ودرس دكتور احمد عمونا بعد الجمعه كمان بعد العشاء. مش هتقدر، مش هتكمل. ورد يعني حاجه عقلانيه، ما تخطيش خطوه الا لما تنجح في الخطوه الاولانيه. يبقى اتفقنا هنعمل ايه اوراد؟ هنعمل حاجتين اورد، ورد القران من الوقت ان وامتى، والحاجه الثانيه الخطوط الحمراء الريد لاينز اللي هي اذكار بعد الصلاه. اذكار بعد الصلاه، اللوحه الكبيره اللي بتعلقها في الجوامع دي، لو قلت اللوحه الكبيره دي هتقولها اسبوعين وبعد كده مش هتقولها. طب اعمل ايه؟ اختار ذكرين، ايه الكرسي ومثلا 10 مرات سبحان الله، 10 مرات الحمد لله، 10 مرات الله اكبر. حلو قوي. اما تبقى تنجح ابقى زود. واذكار الصباح والمساء، ايوه في واحد اداني ورقه طول كده اهو، خمس ورقات متطبقين في بعض كده، هقولهم ابقى قابلني. هتقولهم مرتين وبعد كده ابقى قابلني، والله العظيم هتفضل متعقد منهم طول حياتك ما تقولهم تاني. طب امال اعمل ايه؟ هما ذكرين، اختار ذكرين. يا اما قل هو الله احد والمحسنين ثلاث مرات، وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شر في الارض ولا في السماء والسماء العليم. يا اما اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، واللهم اني اسالك العفو والعافيه، العافيه في الدنيا والاخره. اختار ذكرين، زودت على نفسك او اختار ثلاثه. لو انت راجل واصل قوي اختار ثلاثه بس اثبت. اما تثبت عليهم ست شهور ابقى زود. يا اخوانا اتعلموا الترقي التدريجي، اتعلموا الاوراد بتيجي ازاي. الدنيا ما بتجيش بالعافيه كده، طالعه واحده واحده. يبقى احنا اتفقنا ورد القران زائد عندنا خطوط حمراء عدوها معايا. رقم واحد ورد القرآن، الخط الأحمر الثاني أذكار الصباح والمساء، ثلاث أذكار بس. الخط الأحمر الثالث أذكار بعد الصلاة، ذكرين بس. الخط الأحمر الرابع ركعتين الضحى، صليهم بقى 7 الصبح 8 الصبح 9 الصبح 10 الصبح ركعتين. جلسة الضحى يا شيخ، يا عم بالراحة بقى يا عم، اقعد 5 جلسات ضحى في اليوم انت حر. انما الخط الأحمر ايه؟ ركعتين الضحى. خط التراجع اللي ما تقلش عنه ايه؟ ركعتين الضحى. رقم 5 ركعة الوتر قبل ما تنام. ركعة جاي لك المسجد عشان تقول لي ركعة، قول له قوم يا عم قوم الليل 17 ساعة، الله يعينك، لازم تعمل كده. ولكن خط الأحمر بتاعك ايه؟ ركعتين الوتر قبل ما تنام. رقم 5. رقم 6 ها يلا عدوا معايا. رقم 6 لا مش حضور الدرس الوعظ ده، دي لسه جاية. رقم 6 ها لا صلاة الجماعة تكبيرة الإحرام، صلاة الفجر الخمس فروض. رقم 6 الخمس فروض في وقتها في تكبيرة الإحرام في الصف الأول وانت بتطبخي فريش السجادة في المطبخ وصلي في وقتها، يبقى دي خطوط حمراء، دي ريد لاينز. يبقى ده فكر الأوراق. الفكر الثاني بقى فكر الشحن. يعني ايه فكر الشحن؟ فكر الشحن يعني الوقت انت عايز تعمل الاوراد، لو انت ما طبقتش الشواحن مش هتعمل الاوراد. لازم يبقى عندك حاجات تشحن قلبك عشان تعمل الاوراد، لازم يبقى فيه شحن. طب ايه الحاجات اللي بتشحن؟ رقم 1 عدوا معايا ها، برنامج العمل رقم 1 ايه في الشواحن؟ حضور الدروس، حضور درس اسبوعي. انت راجل اجازتك الجمعة اديك بتيجي، انت راجل يوم الاربع مناسب ليك اديك عندك الشيخ احمد جلال، انت راجل يوم الثلاث المناسب ليك عندك درس الشيخ علي قاسم بعد المغرب وبعد العشاء في مسجد مكة. انت راجل، انت شوف ظرفك ايه وثبت درس. يبقى ده اول شاحن، حضور الدروس ده اوى الى الله فاواه الله. انت الان في معسكرات الايواء الربانية، الناس اللي قاعدين في المسجد دول استحوا فاستحي الله منهم، الناس اللي مش راضيه تحضر دي اعرضوا فاعرض الله عنهم. الدرس ده حقنه نور في قلبك، اتربى وسط الملائكه، مش الملائكه اللي هم الملتزمين، الملائكه اللي هي الملائكه اللي بتحف الدروس الايمانيه، اتربى اترعرع وسط الملائكه، انشا وسط الملائكه، اللي نشا وسط الملائكه دول انضف تربيه طول عمرهم. يبقى رقم 1 حضور الدروس. رقم 2 سماع الشرايط. يعني ايه سماع الشرايط؟ يعني انت تروح كده وتكتب على جوجل مقاطع مؤثرة، بس هيجي لك كل الدعاء وكل الشيوخ مقاطع. اسمع يا عم الدروس، اسمع دروس الجوامع بتاع زمان، اسمع دروس المزاجد، الدرس اللي الشيخ بيدولك في ساعة قاعد 20 سنة يحضره عشان يدهولك. انت فكرك انه قاعد ساعتين على المكتب حضره وجابهولك؟ ده الدعاء بيدوك خبرة عمرهم وخلاصة حياتهم. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يبقى رقم 1 حضور الدروس وسماع الشرايط. رقم 2 في الشواحن ايه؟ حفظ القرآن. حفظ القرآن بيشحن، حفظ القرآن هيخليك من ادم تاني. انا ما التزمتش غير لما حفظت القرآن، دخلت الجامعة 50 مرة وخرجت، المرة اللي سبت فيها اللي حفظت فيها القرآن فضل الله سبحانه وتعالى. حفظ القرآن. وكذلك في دعاء كتير اللهم لك الحمد التزامهم كان بسبب حفظ القرآن. يبقى انت يبقى حفظ القرآن ده حاجة مش بس حفظ القرآن. ايوه انا راح احفظ سورة البقرة وآل عمران، يا عم بالراحة بس بالراحة. خطوة أولى قرآن، خطوة أولى حفظ القرآن، تحفظ إيه؟ جزء 30. عندك الشيخ إيهاب هنا وعندك الشيخ أبو باشمهندس علي زيادة في دار البيان على ناصية الشارع أهو، على ناصية الشارع. خطوة أولى حفظ القرآن الجزء 30، حفظته ورجعته وصليت بيه يبقى المفصل من قاف للجزء 30. خطوة تانية، خطوة تالتة من ياسين لقاف، خطوة رابعة من الكهف لياسين، خطوة 5 من الأعراف للكهف، خطوة 6 من البقرة للايه؟ للأعراف. تبقى راجل ماشي بمنهج، كفاية عشوائية بتضيع، كفاية تتويه، كفاية توهان، تبقى راجل ماشي بخط سير. يبقى اذا فكر الشحن الشواحن، قلنا رقم 1 حضور الدروس، اللي ما بيحضرش هو حر بقى. عارفين اللي مش هيتشحن صح ده هيطلع ايه؟ هيطلع اخ بارد. عارفين حتى لو بقى داعية هيبقى داعية بارد، هيطلع المنبر بارد. ليه؟ لانه اصلا ما تعلمش يسخن، ما تعلمش ان الدين فيه سخونيه، ان الدين فيه حماس، ان الدين ان النبي يقف على المنبر ويرتج به المنبر. فالشحن ده بيشحنك، غير ان انت هتلاقي الفطور بيجي لك كتير وبتقع كتير ومش قادر على عينك في غض البصر. ليه؟ ما انتش مشحون. ما انتش قادر. فالشحن ده يخليك دايما سخن ومتحمس وتقدر انك تستمر على اورادك. يبقى الشاحن الاول سماع الدروس وحضور الدروس وسماع الشرايط. الشاحن الثاني حفظ القرآن. الشاحن الثالث الدعاء. يعني الدعاء دقيقة، يا دقيقة قبل كل صلاة يا دقيقة بعد كل صلاة. اختار قبل كل صلاة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ارفع ايدك دقيقة كده بين الأذان والإقامة. طب ولو ما لحقتش بعد الصلاة ارفع ايدك، دعاء مستجاب برضه بعد الصلاة. ارفع ايدك قول يا رب دقيقة 60 ثانية، ما تزوجش، تخليهمش 61 ثانية، ابدأ بالراحة دقيقة كده. يبقى انت بترفع ايدك لربنا 5 مرات قبل كل صلاة او بعد كل صلاة، وتقول يا رب اطلب من ربنا اللي انت عايزه. ركز في دعائك وشوف ربنا يغير لك حياتك ازاي. والدعاء ده بيشحن القلب بالايمان اصلا، من غير الاستجابة بتاعته بيشحن القلب بالايمان. الحاجة الرابعة في الشواحن، حاجات اللي تشحنك بقى وتخليك اخ سخن بقى، الاحتكاك بالنماذج العالية. لو عرفت بقى تقعد مع داعية قعدة خاصة، لو عرفت بقى تقعد مع حد من المربين قعدة خاصة، لو عرفت بقى توصل لأخ من الإخوة السخنين المنطلقين وتقعد معه وتصاحبه، اللي هي الاحتكاك بالنماذج العالية، النماذج اللي توسع أفقك وتفهمك إن أنت هتروح الوقت تنام. في ناس هتروح مش هتنام لحد الفجر، مش هتنام لحد الضحى. الناس دي لما تشوفها بعينك بقى الدنيا تختلف. آخر شاحن في الشواحن اللي هو المواسم، زي رمضان كده، ان لما يجي رمضان او 10 ذي الحجة او العمرة استقتل وقف لله تعالى. ليه؟ لان دي شحنة السنة كلها. ده الفكر الثاني. الفكر الثالث بقى احنا قلنا فكر الاوراد وقلنا فكر الايه الشحن. انا عايز الـ يعني نأجل المجادة ديت. فكر الايه القنص. يعني ايه القنص؟ قلت لكم نيمار 222 مليون دولار الشرط الجزائي، ميسي نص مليار، رونالدو مليار الشرط الجزائي بتاعه، انت بقى الشرط الجزائي بتاعك ايه؟ ابو بكر فكر القنص زي ابو بكر الصديق، من اصبح منكم اليوم ايه صائما. انا قال له وهو مروح في بيته كده ونازل من بيته في قرصه، طب ما تصحر اهو في كوبايه شاي ورغيف، ما تصحر. من اطعم منكم اليوم مسكينا. انا ده كان في جلسه الضحى امتى وهو ماشي في الطريق لقى مسكين قام مديله نص القرصه اللي فيه. من تبع منكم اليوم جنازه. انا ازاي صلوا الفجر على جنازه مش يتابعها، راح البقيع ورجع يكمل جلسه الضحى مع النبي عليه الصلاه. من عاد منكم اليوم مريضه. انا قال امتى وانا جاي في الطريق عبد الرحمن بن عوف مريض، عديت زرته وسلمت عليه وانت جاي على طول المسجد. يبقى ده اسمه فكر الايه قنص، انك تبقى سنايبر، انك تبقى قناص. في قافله خيريه طالعه. انا ايه يا عم هو ده ورد؟ لا مش ورد، الاوراد بتاعتي ورد القران والخطوط الحمراء السته اللي احنا قلنا عليه خلاص. طب هو ده شحن؟ لا يا عم، احنا اتفقنا الشحن بتاعي هحضر درس في الاسبوع واسمع لي مقاطع مؤثره على النت وهدعي ربنا دقيقه قبل كل صلاه كده في الوقت المبارك ده او بعد كل صلاه، وايه ومواسم رمضان وعشر ذي الحجه مش هضيعها ولا معايا فلوس اطلع عمر. خلاص احنا اتفقنا على كده، واحفظ قران ان شاء الله، هروح مع حد محفظ واحفظ قران وهبدا من اخر المصحف عشان ابقى راجل عقلاني مش الحماس هو اللي بيحركني، راجل منهجي. جميل جدا. القنص ده بقى ده حاجه انت تعملها بره. واحد يا عم مسافر للشيخ يعقوب مثلا، مربي من المربين مثلا، شيخ يعقوب نائب مسافر لمربي كبير، لا انا جاي معاك مره يا عم افتح افقك. الحاجات اللي انت بتقنصها دي ممكن بعد كده تفتح لك افاق في الدين، تفرق في عمرك كله، تفرق في كل حياتك. في قافله خيريه طالعه يا عم، ما تطلع مره يا عم اللي هيحصل يعني. اقنص خليك مهاجم شاطر، من نص فرصه تجيب جول، اقنص الفرصه. واحد بيقول لك ده في مجموعه علميه في الفقه والعقيده راشق، واحد بيقول لك ده في باشمهندس علي زاده هيدي في دار البيان دوره صحح تلاوتك، معاك اما صحح تلاوتي يعني انا خسران حاجه؟ هو انت خسران ايه؟ القنص ده اعمل فرص، اول ما تلاقي حاجه قدامك ما تستناهاش تقف قدامك سنه بقى وانت تقعد تفكر اخدها، القط على طول. قول له انت خسران ايه؟ مره ممكن تطلع حلوه هتحولها لورد بعد كده وتبقى عمل جديد في حياتك، وممكن يبقى عمل صالح جربته وفهمته. انت خسران ايه؟ خليك جريء، استرجل فكر القنص ده، استرجل بتاعه المتدينين. مش استرجل واشرب بريل، استرجل واقنص الفرصه اللي جايه قدامك. ده فكر الايه؟ فكر القنص. الحاجه اللي هنقفل بيها الاخيره النهارده بقى فكر ايه؟ بيت الاله. يعني ايه فكر بيت الايمان؟ لازم يبقى ليك شله، الوقت لو واحد لعيب كوره اصحابه بيبقوا ايه؟ لعيب كوره. يعني لعيب الكوره هيصاحب مثلا بتوع موسيقى. الوقت المغني بيصاحب ايه؟ مغني. وبيصاحب الفرق الغنائيه وبيصاحب صاحب. اشمعنى انت اللي اصحابك عكس اتجاه حياتك؟ كل الاوائل في دفعتك اللي انت فيها مصاحبين مين؟ ها؟ صاحبين الاوائل يرضوا صاحبه حد خايب؟ لا يمكن. ليه؟ هو بيصاحب الناس اللي في اتجاه حياته، هو بيصاحب الناس اللي في الكارير بتاعه. انت كذلك لازم صحبياتك تبقى في اتجاه حياتك، فانت لازم يبقى ليك بيت ايمان. طب اجيبها منين؟ كراش عليه يا حبيبي. تعرف تعمل كراش على اخ قبل ما تخرج من المسجد؟ اخ واحد بس عارف كراش عليه؟ ولا انتوا ملتزمين؟ ما كنتوش قبل الالتزام. عارف اما بنت تقوم داخله على الفيس بعت الولد مثلا 20 لايك ورا بعض، دي اسمها كراش عليه، واخد بالك معايا؟ فانت ياما بدون ما تشعر كنت بتعمل كراش على بنت قبل ما تتوب. وياما انت قبل ما تتوبي كنت بتعملي كراش على واحده صاحبتك برضو، مش هنقول على عشان انت صاحبيها. فعارفين يعني اللي عملته مثلا امراه العزيز راودت تروح وتيجي قدامه، ده اسمه كراش. يعني ايه؟ يعني انا بلفت نظر، التي وفي بيتها وبعد كده بقت قدام عينه 24 ساعه عن نفسي بدات تقول الكلام اللي ايه يلمس اوتار النفس. انا قلقت عليك امبارح، انا ما شفتكش، ده انا كنت قلقان امبارح، انا مش شايفاك خالص. وقالت هيت لك، غلقت الابواب وقالت هيت لك. ما فهمتش كل اللي فات؟ ده كل ده عشانك، ده كل التهيئه دي عشانك انت، انا بحبك. هو ده بقى ايه؟ دي ايه؟ فزمان كان اي واحد منكم عايز يعمل كراش على بنت كان بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ كان بيقف في مكان فيه ماسوره اخوات طفحه، شارع اداب مثلا. طيب ولو فضل واقف 5 سنين كان بيتعرف على بنت؟ لا طبعا، لازم يبدا يلاغي. طب ولما هيلاغي اول واحده هيلاغيها هتقول له والله ده انا كنت مستنياك من زمان، ولا هتقوم بصله من فوق لتحت وسايباه ماشيه؟ والتانية تقول له يا سم وتسيبه وتمشي، والتالتة ما تعبروش وتسيبه وتمشي، والرابعة تقوم بصة كده وبعد كده ماشية، فيقوم قايل كده مش عايزين ايه؟ اتعرف على أول واحدة بقى لستة الموبايل بتاعتها كلها ايه؟ معاه بتاعته، عارفة مثلا 300 واحدة على التليفون بقى صحباته في لحظة، فبقى تعب في أول واحدة وبعد كده ايه؟ 300 واحدة جم في لحظة، صح كده؟ ده كراش على بنت، شفته صعب ازاي؟ انما كراش على اخ في المسجد معاك عشان تتعرف عليه اسهل حاجه في الدنيا والله العظيم. الاخوه دول والاخوات اسهل ناس تضحك عليهم وتاكل بعلوم حلاوه. يا عم يعني هقول لك بمبنايه بس جنبك كده وتقول له وتقول له ازيك يا اخي، ده انا والله حبيتك في الله، ده انا المره الجايه تجيب معاك مثلا بكون كتكات كده في جيبك ولا حاجه. يا عم معكش فلوس بكون شمعدان، اي معكش فلوس يا عم بمبويتين ميمكس ولا اي حاجه، يا عم اي حاجه. حبيب قلبي الغالي والله ده انا نفسي اتعرف عليك بس خلاص. انت عملت احلى كراش في الدنيا، عايز تعمل حاجه ملهاش حل بقى، سندوتش مغلي مثلا، حاجه بقى من اللي هي ايه اللي هتقوم مثبته، ده بسيط جدا. اوعى بيت الايمان، اوعى تخرج من الدرس الليله من غير ما تعمل كراش على اخ، وانت تعملي كراش على واحده. بس كراش على ايه؟ ما تجيش لواحد زي حالاتي كده شكله خامل بص واحد كده تحس انه مصحصح كده، وطول الدرس قاعد ايه تحس انه شغال مع نفسه كده وبيتفاعل مع الكلام كده وايه، وقاعد يتحرك طول الدرس مش مصدق الدرس يخلص امتى عشان ينفذ، تقوم تروح تعمل ايه كراش عليه، تقوم تخرج بصاحب صالح. تاني واحد تعمل كراش عليه، انت عايز تعمل بيت ايمان مش عايز صاحب صالح، تاني واحد تعمل كراش عليه ايه؟ اخ اكبر منك بسنتين. بص حواليك كده شوف اي حد سابقك بسنتين، شوف هتلاقي كتير، تلاقي حواليك يعني نص المسجد ناس اكبر منك ونص المسجد شوف واحد سبقك بسنتين. ده قيمته ايه؟ ده قيمته اللي انت هتقدر تحكي له مشاكلك، مشاكلك اللي حصلت لما تدينت في بيتك، مشاكلك مع البنت اللي مش قادر تسيبها، مشاكلك مع الشهوه اللي جواك وفار التاني، مشاكلك مع معصيه قديمه مش قادر تتخلص منها، مشاكلك في العلاقه بينك وبين الدراسه اذاكر ولا ما اذاكرش، حد تكلمه، انت محتاج حد تكلمه. لو قعدت مستني بقى الشيخ اللي بيديك الدرس يفضلك يا ابني انت تراك هيطول. ليه؟ لان انت بص حواليك. يبقى الكلام العمل اعمل كراش على حد اكبر منك بايه؟ بسنتين، تعرف تتكلم معاه. والله يا اخي انا عندي مشكله كده وعايز اتفاهم معاك. يا عم انت عملت بطولات قبل الالتزام، اشمعنى الوقت مش قادر؟ عايز تعمل كراش على شيخ او على داعيه؟ سهله جدا، اعلمها لك. كراش على داعية. مين الداعية اللي انت بتحبه؟ شيخ علي قاسم مثلا عايز تعمل كراش عليه، سهلة جدا. بعد الدرس ممكن اعزم حضرتك على العشاء، انت رقيق قوي. انا ما شفتش ملتزمين فاهمين زيك قبل كده. يبقى ايه؟ عزم على العشاء. يا عم رايح خطبة الجمعة يا عم وصله. يا عم عايز تعمل كراش على اي حد يعني مش متجوز، جوز. ولو متجوز سيبه في حاله، سيبه في حاله، ابوس ايدك سيبه في حاله. خلاص ادخل له من سكه ثانيه، اعمل كراش عليه بحاجه ثانيه. انما ما ايه يبقى. فانت محتاج بيئه ايمان في الاول، محتاج صاحب، نشل على صاحب واحد اوعى تخرج فاضي. محتاج حد اكبر غير الصاحب، حد اكبر منك بسنتين ثلاثه تناقشه بقى ويسمعك ويسمع همومك. رقم ثلاثه، محتاج مسجد فيه ملتزمين بيصلوا وبيتقابلوا وبيحفظوا القرآن مع بعض، وفيه دروس إيمانية وفيه دروس علمية. محتاج مسجد فيه جو دين عشان تترعرع بين الملائكة، تتربى بين الملائكة التي تحف مجالس الإيمان. ودي كتيرة، موجودة كتيرة بفضل لمنة الله سبحانه وتعالى، موجودة في كل المساجد اللي فيها دروس وفيها نشاطات في الدروس، بتلاقي فيها جو إيماني جميل. تدخل تعمل كراش عليهم في المسجد، ها تعمل لهم عزومة، أي حاجة يا عم، الدنيا سهلة والله. تدخل ببشاشة أحسن حد يقول لك يا عم الناس دي بتاع أكل. إحنا مش بتوع أكل، إحنا بتوع أكل وشرب وضحك، مش بتوع أكل بس يعني، إحنا بتوع كل حاجة. فاللهم لك الحمد، إحنا بتوع ضحك ولعب وجد وحب، إحنا بتوع كل حاجة يا جماعة. كل حاجة في طريق ربنا، واللي يقول لك ضحك ولعب وجد وحب بره طريق ربنا نصاب وبينصب عليك. بره طريق ربنا لا في ضحك ولا في حب ولا في الضحك الحقيقي من قلبك هنا، والحب الحقيقي من قلبك هنا وفي الجنة، والانبساط والحياة الاجتماعية والجدية وقيام الليل ودموع بين ايدين ربنا والسجود والفصحى والصحوبية والوفاء والاخلاق، كل ده هنا، كل ده هنا بس. فاحنا هنا ضحك ولعب وجد وحب، بره بقى نصب ونصب ونصب ونصب بس. ففكر بيئه الايمان. النهارده انا اقف عند هنا طبعا عشان الدنيا كده طولنا عليكم. قلنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يبقى ملخص درس النهارده، ملخص درس النهارده، دستور الملتزم الجديد، ان في مرحله في، جزاك الله خير، ان في مرحله في بدايه الطريق، في بدايه الطريق اسمها بدايه الهدايه، في ناس كتير مش واخده بالها منها. الملتزم الجديد ده له دستور، واللي جاي ان شاء الله 21 واحده هيخلصوا باذن الله، يخلصوا سريعا لانه ما مفهومش كلام كتير زي بتوع النهارده. دستور الملتزم الجديد، اللي يدخل جديد لازم يبقى عنده خط سير ما يتوش. دي مرحله تاسيس حياتك، لو دخلتها غلط هتفضل طول عمرك غلط، والبداية الضعيفة هتخليك طول عمرك ضعيف، والبداية القوية هتخليك طول عمرك قوي. الاخ القديم، انا قديم يا باشا مش جديد، جدد شباب التزامك، معلش ابدأ من جديد واعمل الريستارت اللي احنا قلنا عليه، اعمل ريستارت تاني وابدأ من جديد مرة تانية. قلنا خمس خمسات، اول خمسة خمس حاجات لازم تبدأ بيهم، اللي هي خمسية ايه؟ خمسية البدء. وبعد كده اهو قلنا خمس حاجات لازم تبدأ بيهم، اللي هي خمسية البدء، اللي هي ايه؟ قلناهم ايه؟ قولوا معايا. واحد، ابدأ الجدية في الدين، ابدأ صح، ابدأ جد. رقم اتنين، لن تصل الى الله الا بالله، يبقى ابدأ صح الجدية في الدين. خلاص. رقم اتنين، الدعاء، لن تصل الى الله الا بالله، لا دكتور حازم ولا الشيخ علي ولا الشيخ احمد ولا حد هيوصلك. اللي هيوصلك لربنا مين؟ ربنا. من اولها لا تعلق قلبك الا بالله، قل له يا رب وصلني، يا رب انت اللي بتوصل يا رب. رقم ثلاثة، غير اخلاقك. قلنا ايه الروشتة السحرية مع والدك ووالدتك؟ بر الوالدين. ايه الروشتة السحرية مع اخواتك؟ تسامح. ايه الروشتة السحرية في عيلتك اللي هتجنن عيلتك وتحسسهم انك بقيت حاجة جديدة؟ صلة الرحم. ايه الروشتة السحرية مع اصحابك وشلتك ودفعتك؟ الشهامة وانك تبقى خدوم. ايه الروشتة السحرية مع الاخوة والاخوات؟ الاكرام والبشاشة. رقم اربعة، في البداية ابدأ مع القرآن مش كلام. والله لو عملت المستحيل مش هتبقى راجل إلا لو أخذت الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة، خذ حفظ القرآن بقوة، خذ تعليم التجويد بقوة، خذ قراءة القرآن صح بقوة، خذ ورد القرآن بقوة، خذ فهم القرآن وسماع دروس التفسير بقوة. ابدأ مع القرآن رقم 5. ها رقم 5 افهم معنى الالتزام، انك انت راجل هتستمر مش هتقف. في بالي خمسية البدء، بعد كده خدنا خمسية، وفي ما في 5 حاجات لازم تبدأ بيهم وخمس حاجات لازم تعملهم، سميناهم خمسية الانطلاق. فكر الاوراد، سيبك من الهرجلة دي ولا توصلك لحاجة، تربيت من كل فيلم واغنية دي بقابلني لو وصلك لحاجة. وبعد كده فكر الشحن، ما تقعدش عايز تقبض وانت ما بتحطش قلبك في الشاحن، لازم شواحن. عشان كده جايبين لكم ورقة جميلة جدا عملها الشيخ علي أزم ربنا يحفظه، اسمها جرب. عاوز تقرب جرب، عاوز تقرب عن أهم دروس في السائر المواضيع اللي بتخص اللي داخل جديد او اللي عايز يدخل، يعني برضو دي داخله مع مرحلة مش عاوز، اللي لسه مش عاوز يلتزم او يعني زائد مرحلة بداية الهداية، مواضيع ودروس مرشحة ليك عشان ايه تسمع وتتشحن وتفهم. هنوزعها لكم بعد الدرس طبعا. يبقى اذا خمسية الانطلاق، فكر الاوراد، فكر الشحن، فكر المجاهدة دي اللي هنبدأ بها المرة الجاية ان شاء الله، فكر القنص، تبقى نيمار وميسي بتاع الالتزام، مش عايزينك تفضل كده، وسع افقك. رقم 5 فكر الايه، فكر بيئة الايمان، كراش عليه، لازم تعمل كراش على كل اللي حواليك، لازم تعمل لنفسك بيئة ايمان في المسجد وفي دفعتك وفي شغلك وفي بيتك وسط جيرانك. بيئة الايمان دي لازم تعمل لنفسك صحبة في كل مكان، اعمل كراش على المتدينين. 5 حاجات لازم تبدأ بيهم، 5 حاجات لازم تعملهم، 5 حاجات لازم تقبلهم، اللي هما خمسية الارتقاء، 5 صخور لازم تقبلهم، انهم هيحصلوا هيحصلوا هيحصلوا هيحصلوا ها، وهنتكلم عنهم المرة الجاية. زي مثلا ايه؟ تتوقع كده ايه الخمس حاجات لازم تقبلهم لو دماغكم شغالة معاك كده؟ البنات، لازم تقبل البنات يا شيخ، البلاء. لا اصل البلاء ملتزم مش ملتزم هيحصل يعني، مش ماشي طبعا، جزاك الله خير. المشاكل اللي بتحصل في بداية الالتزام هتحصل، هتحصل ايه تاني؟ وازاي تتعامل مع صح ايه؟ الوقعات، الوقعات والفطور والذنب وحاجات زي دي، حاجات زي دي. تبقى ايه 5 حاجات لازم تقبلها وتعرف تتعامل معها صح عشان تحولها من صخرة لسلمة، سميناها خمسية الارتقاء. وبعد كده في 5 حاجات لو انت عايز تبقى قائد من قيادات الحركة الإسلامية، لو انت عايز تبقى قائد في حياتك وتقود نفسك مش نفسك اللي تقودك، وعايز تبقى انسان مميز وعايز تبقى قائد في اي مجال من مجالات الحياة، وازاي ان الدين بيعلم القيادة، قال تعالى ولكن كونوا ايه ربانيين، ربانيين اي قادة وسادة زي ما بيقول الطبري، خليكم القادة بتوع الحياة. دول 5 حاجات سميناها خمسية قيادة الحياة. وبعد كده قلنا في 5 و5 10 حاجات لازم تحذر منهم، اللي هم العشر نقط الاخيرة في دستور الملتزم الجديد، سميناها العشرية السوداء. 10 حاجات هيبقى حياتك سودة، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، هتبقى حياتك مش كويسة لو انت ما خدتش بالك منهم، لو انت ما حذرتش منهم مش هترتقي. سميناها العشرية الايه؟ العشرية السوداء. فدول 30 نقطة دستور الملتزم الجديد. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. المرة الجاية ان شاء الله خط سيرنا، المرة الجاية ان شاء الله هنكمل الدستور خلاص بإذن الله، والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها ان شاء الله بإذن الله بعد ما نكمل الدستور المرة اللي بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد افتح لي قلبك، هناخد افتح لي قلبك، هنسمع مشاكلكم مع الكلام. ابدأوا طبقوا الكلام ده، انتوا خدتوا 9 حاجات ابدأوا طبقوهم الاسبوع ده، وابدأوا اكتبوا في المشاكل بتاعتكم بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا يسددكم ربنا يبارك فيكم. ورقة الشيخ علي قاسم، عاوز تقرب جرب ان شاء الله تتوزع. مش في نسخ الشيخ علي منها؟ ماشي، هو الشيخ علي شارط عليكم ان اللي ياخدها يصورها ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله. فبعد العشاء تتوزع عليكم ان شاء الله بإذن الله عشان انتوا تطبقوها اولا، وايه وتمنها ان انت تصورها لحد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.